ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يستنشق ويستنثر ثلاثا، مضمضة واستنشاق. وطبعا لم يذكر الاستنثار، هي مضمضة وهو تحريك الماء بالفم ثم لفظه، استنشاق استنشاق الماء بالأنف ثم نثره. وطريقة لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه كان بغرفة واحدة، بغرفة واحدة. كيف تكون بغرفة واحدة؟ بعضهم قال بغرفة واحدة أنها يعني تأخذ ماء بيدك فجزء منه إلى فمك تتمضمض، ثم تبقي جزء ثاني ثم إلى أنفك وتستنشق ثم تستنثر. يعني نفس الغرفة الواحدة نصفها في الفم ونصفها في الأنف، لكن بينهما فاصل. والبعض يرى مرة واحدة، يعني تأخذ الماء هكذا شيء إلى أنفك وشيء إلى فمك، وكل هذا جائز إن شاء الله تعالى، كل هذا جائز سواء فعلت هذه أو هذه. المهم أن تتمضمض وتستنشق. لو واحد قال أنا ما أعرف غرفة للفم وغرفة للأنف، ما في، بس المهم أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر، لكن تريد السنة من غرفة واحدة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشاق من غرفة واحدة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.